جواره ومحبيه وجنده فنفوز فوزا عظيما. قال العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات كأنما النص القرآني أرجوك يتحدث عن موضوع الشهادة بلحاظ مختلف عن كل لحاظ، ويأطر موضوع الشهادة بإطار يختلف عن كل إطار آخر. شوية خلي بالك يمي. الآية الكريمة تمنع على الفرد المسلم أن يصف الشهداء بأنهم أموات، يقول له هذا ممنوع بالقانون القرآني. حتى يتجلى لنا هذا المعنى، بالبداية علينا أن نعرف موضوع الموت نفسه. شنو الموت؟ الموت طبقا لأكثر المفسرين الذين فسروا القرآن، وهو هذا اللي معتمد عند المتشرع، يقول بأنه الموت هو انتقال من عالم إلى عالم. طبعا هذه المسألة إلها فرد ارتباط بالعقيدة، بس أتصور الوقت ما يسمح لي أن أعرج عليها. اليوم كثير من الاتهامات توجه إلى التشيع، توجه إلى محبي أهل البيت وشيعتهم بأنه أنتم تستعينون بغير الله تبارك وتعالى، وهذا يعني يدخل في مبحث أيضا الفيزياء، إنه آني من دا أتصل بالله تبارك وتعالى، هل الله ينتمي لهذا العالم؟ وإذا كان رب العالمين ما ينتمي لهذا العالم، يعني هو مو من عالمنا اللي نعرف عالم البشرية، عالم الإمكان، عالم الأسباب، فشنو المشكلة أن أنا أجي أتصل من خلال صاحب السفارة، من خلال صاحب الولاية اللي هو النبي أو الإمام؟ هذا إن شاء الله نعرج عليه في مبحث خاص بي. اللي أريد أقوله هنا أنا أنه الآية الكريمة تعتبر بأن الشهيد لا ينتمي أبدا لعالم الموت، يعني بعبارة أخرى أنه الشهيد موجود في عالمنا. شوي قلل الحركة أرجوك والضوضاء، خلي الشباب تلتفت للبحث. الموت إذا كان الموت هو انتقال من عالم إلى عالم، يعني من أنتقل من عالم الدنيا إلى عالم آخر، هذا مو معنى العدم، لا، أني راح أكون في عالم غير هذا العالم. معناها شنو؟ معناها أن الروح لا تموت، معناها أن النفس تذوق الموت لكنها لا تعدم، معناها أن العقل لا يموت. منكر ونكير حينما يسألان الفرد في قبره، السؤال لا يوجه إلا للعاقل أرجوك، معناها العقل ما يموت، يدرك الإنسان كل شيء بعد الموت. لكن هذا الموت بما هو موت، هل ينتمي لمنطق الشهادة؟ يقول الإسلام لا. ليش؟ لأن الموت مرة أكو موت طبعي، يعني موت يقتضيه الطبع البشري. شنو الذي يقتضيه الطبع البشري؟ الإنسان إلى عمر محدد في هذه الدنيا وهو الفناء، إلى وقت محدد، بعد هذا الوقت تعجز أجهزة الجسد عن إيجاد حياة، يتسبب ذلك بالموت، يعني ينتقل إلى عالم آخر. تلاحظ؟ بالتالي تشوف أغلب المعمرين في عصورنا هذه قد يصلون إلى 90، قد يصلون إلى 100. عدا هذا الشأن، عدا هذا التحديد، نادرا ما تجد إنسان يتجاوز 100. الموت الطبيعي لا يقتضي أي فضل للميت، يعني لا يسجل في سجل الميت أي مجد، مات حتف أنفه كما يعبرون، هذا موت. الموت الآخر وهو الموت الجنائي، شنو الموت الجنائي؟ الموت الجنائي إنه يكون الإنسان ضحية، يقتل قتل أكو جاني وأكو مجني عليه، اللي هو الضحية الإسلامي يقول لا بد من وجود القصاص إزاء القاتل. ليش؟ لأنه القاتل سلب حياة إنسان يستحق أن يعيش. الله عز وجل حينما وهب الإنسان الحياة انطاه هذا العمر، يا سيد الكريم من طاهي على مود يلعب، ولا انطاهي على مود يكذب، ولا انطاهي على مود يلهو، انطاه العمر هالدقائق هالساعات هالأيام هالأشهر لكي يكون هذا العمر موجود لخدمة الهدف المقدس ولخدمة المبدأ الذي يعتنقه الإنسان. أنا أؤمن بالعلم، أقضي عمري في طلب العلم. أنا أؤمن بالشرف، أقضي هذا العمر لترسيخ الشرف في أبناء مجتمعي. أنا أؤمن بأن للإنسان حق بالحياة، أجي أقدم للإنسان، أعطي للإنسان العطاء للإنسان، مبدأ إسلامي. النبي صلى الله عليه وآله يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث آخر يقول رحم الله من أماط الأذى عن طريق المسلمين. الإمام زين العابدين عليه السلام من يمر بهذا المعنى يصور فرد تصوير رائع، شيقول يقول إن لله عبادا يظلون بظل العرش، جالسين مجلس الإمام مكتظ بوجوه حواريه وأصحابه، يسألوا يا ابن رسول الله من هم هؤلاء؟ يقول هؤلاء الذين يسعون الناس إليهم ويقضون حوائجهم. هذا اللي يقدم للإنسان، هذا يعتبر كبير عند الله، مقامه كبير. زين، فالإسلام هنا يعتبر بأنه أكو موت جنائي، يقتل الإنسان من قبل قاتل آخر، ويدعو الإسلام إلى القصاص من القاتل. بعد أكو موت دنيء، هو أحط أنواع الموت، أحط الأنواع. شنو هذا؟ هذا يسموه الموت السلبي. أنا أجي أسلب حياتي، أنتحر. واقعا اللي دن سمعه مع شديد الأسف، أنا شيء بالشيء يذكر، هذه مسؤولية شرعية، أعتلي منبر الحسين لازم نتكلم. اليوم تسمع أنه في كذا محافظة 10 شباب قتلوا أنفسهم، تسمع في مدينة أخرى شاب انتحر، تسمع في مدينة أخرى أيضا أنه شاب ابتلع حبوب بقصد الانتحار، فتاة انتحرت. أسأل أين العقيدة؟ أين السنوات التي قضيت؟ 15 سنة منحنا فيها الحرية، لما لم تستخدم في ترسيخ العقيدة؟ لما رسخ السب والشتم والرذيلة، وعلم الناس على مبادئ لا تليق بهم، لا تليق بمن ينتمي للإسلام، لا تليق بمن ينتمي للا إله إلا الله؟ 15 سنة لما علم فيها الناس العنصرية؟ لما علم فيها الناس الابتعاد عن الله؟ ليش ما ترسخت مبادئ علي بن أبي طالب عليه السلام؟ شلون نسمع محافظة واحدة أباوع في مقطع فيديو شاب يلقي نفسه من فوق الجسر وينتحر؟ ليش؟ لأن فشل في علاقة غرامية، ما قدر يرتبط بالإنسان التي كان يحبها. هل هذا موضوع يدعو إلى الموت؟ من يتحمل مسؤولية انتحار الشباب؟ من اللي يتحملها؟ لابد أن يرجع خطاب العقيدة، وهذا اللي راح نتعرض له إن شاء الله بالمبحث. هذا الموت من أحط أنواع الموت، أن يأتي الإنسان ويسلب روحه. الله عز وجل انطهبت الحياة، أرجوك انطاها لهدف. وأكو أرقى أنواع الموت، يا هو الشهادة. الله، منطق الشهادة. اسمعوني شبابنا، ابني العالم يرتبط بالمجتمع عبر علمه، ولذلك يخفى جسده لكن يبقى علمه حي. الوجيه وذو الشأن الاجتماعي يرتبط بأمته ومجتمعه عبر الموقف، يغيب جسده وتذكر مواقفه. الإنسان الصالح يرتبط بمجتمعه عبر عمله الصالح، يغيب جسده لكن عمله يبقى حيا. إلا الشهيد يرتبط بمجتمعه عبر دمه، عبر حياته، عبر أغلى شيء يمنحه الله تبارك وتعالى. ولذلك تشوف الإسلام في هذا الجانب اعتبر الشهيد مقدس حتى في ملبسه. مو من تمر على الموضوع الفقهي، أرجوك شنو تلقى الفقيه يذكر؟ يقول لك ويدفن الشهيد بملابسه، بملبسه، وتؤمر الأرض ألا تقترب حتى من خيوط تلك الملبس أو ذلك الملبس. اشقد هذه هالة القداسة العدل اللي يمتلكها الشهيد، حتى الثوب لا يفنى. ملتفت لهذه الفلسفة؟ لو ما ملتفت، هذه الفلسفة لازم نعلمها لأبنائنا. هذه الفلسفة يجب أن تبقى حية في وسط المجتمع، حتى لا تتفاجأ أن يجي واحد يعتقد بلا إله إلا الله، يعتقد بلائية فاطمة بنت محمد. يعتقد بلائية علي بن أبي طالب، يعتقد بلائية الحسن بن علي، يعتقد بلائية الحسين، يعتقد بلائية زينب. يجي يقول لك أنا أردعيش، كافي، أنا كافي مقاومة، أريد أعيش. هذا اللون إجا من ضعف فلسفة الشهادة. هذه الأجيال لو عرفت ما هو الشهيد، لو عرفت القداسة التي يتمتع بها الشهيد، ما نطقت هذا المنطق. لو عرفت أن الحياة تبدأ بالشهادة، تذهب أوصال الناس، تذهب أجسادهم، ويبقى اسم الشهيد. شوف، لاحظ، لاحظ القرآن ايش قد دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا شوف، أرجوك انتبه لي لحظات ما أطول عليك. ولا تقولوا لمن، لمن يقتل في سبيل الله أموات. أنا ما أقبل يقول هذا. منو اللي دا يتكلم؟ الله. هذا الله دا يحكي، مو أنا وياك. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. كيف تطلقون على هذا الشهيد اصطلاح ميت وهو قد وهبكم دمه؟ بدم الشهيد تعيش الأمم. الموضوع أرجوك سيد الكريم مو فقط إسلامي، اقرأ تاريخ الحضارات، عرج على كل الحضارات، شوف منزلة الشهيد عند الأمم شنو، وادخل إلى الإسلام. أتخطر كلمة لكاتب، والله هو حتى مو مسلم، يقول أنا من أمور بالإسلام، أمور بمبدأ التشيع. أعلم تماما لما هذا المبدأ هو معارض منذ 1400 سنة. ماكو معارضة ترى تبقى لهذا العمر، ماكو معارضة. تبقى لحد الآن، ماكو معارضة 1400 سنة. نسمع أن المعارضة سنوات، 100 سنة ربما أطول معارضة قد تدوم، لكن معارضة 1400 سنة منذ يوم السقيفة تبدأ معارضة لائية فاطمة، وإلى اليوم مترسخة فينا لائية المهدي عجل الله تعالى فرجه، نرجوه كل صباح. الموضوع دا يتخرج أرجوك عن المنطق المادي، دا يدخل في حيز المبدأ. شنو اللي جعل هذا الكاتب يقول، شنو اللي جعل المعارضة تمتد كل هذه الفترة؟ بسبب أن هذه المعارضة تسقى بدم الشهادة. شهيد تلو شهيد، روح المقاومة ما تضعف أبدا إذا كان الشهيد يهب لأمته الحياة. كم دم ودم سفك، أقدس دم سفك في الإسلام دم حمزة بن عبد المطلب، مو ثم جاء من بعده دم الحسين. حمزة يلقب بسيد الشهداء حتى استشهد الحسين بن علي. صار اليوم إذا تطلق عبارة سيد الشهداء بالعالم الإسلامي، وين تلقى الأنظار تتجه؟ نحو الحسين. مو قدمت وعفوك من مقدمي، حسيرا أسيرا كسيرا ضمي. رحم الله الأديب بن يمر، يقول لا شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفر ولم يهرعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وهمت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترع، لتبدل منه جفيف الضمير بآخر معشوشب مرتعي، فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويبنى التي لم ير مثلها في حملك حمل ولم يرضعي، ويبنى البطين بلا بطنة، ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي. هذا الحسين جدد الإسلام عم عالم الإسلام، أحيا الأمة الميتة اللي كانت مستعدة أن تتقبل يزيد خليفة للنبي صلى الله عليه وآله. من يزيد؟ يزيد الفاسد، يزيد الذي يلعب مع القرود، يزيد شارب الخمر، يزيد الذي يتلاعب بالمبدأ، يزيد الذي يظهر للناس القداسة ويبطن الخس والنتان والقذارة أجل الله السامعين، يزيد الذي يريد أن يحول الإسلام إلى مسخ. من الذي أرجع الإسلام؟ الحسين عليه السلام. مو يقول للابن عباس، يقول لا شاء الله أن يرأني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا. وتشوف بمجرد أن استشهد الحسين، أنا أقول هذا الكلام حتى العالم يعرف، حتى العالم يدرك. ووالله لو وسع الوقت، لو يوسع الوقت نتوسع بالمطلب، بس الوقت ده يداركنا. خلي العالم يعرف وين القضية. القضية مو طائفة، قضية قضية إنسان. بمجرد أن يسفك دم الشهيد بكربلة تقوم الثورات ثورة بعد ثورة. يا سيدي اقرأ ثورة سليمان بن صرد الخزاعي لتعلم ما الذي ولده دم الحسين. أناس يغادرون عوائل، يغادرون أسر، يقبلون على الموت إقبال الرضيع على ثدي أمه. شنو هذه من حياة أعطاها الحسين؟ ثورات اشتعل العالم، اقرأ التاريخ، اشتعلت الأرض على بني أمية، لعنوا كما لعن أصحاب السبت. بدم الحسين وتشوف دماء الشهادة جيل بعد جيل. اليوم من تمر على الشهادة وما أعطته بالعراق مو تجد أن الشهادة دبت فينا الحياة. هذا الشاب، هذه الناس اللي لبت الفتوى الوطنية، متطوعي الشعب، هذه الناس المجاهدة، أبناء الحشد اللي طلعوا، هاي الأبطال اللي تقدموا. أنقل لك مسألة وأنت تدرك حجم الموضوع وعمقه. من تباوع ولد عمره 11 سنة، اسألوا أبناء محافظة المثنى والمحافظات الجنوبية ومحافظات العراق، سألوهم عن أنه شقد عمر الذين خرجوا إلى الساتر، شقد أعمارهم، شنو اللي تركوه. عمره 11 سنة يقبل على الموت، يتصلون بيقولوا له ارجع ارجع، هي كفائي، اكو من ينوب عنك. يقولهم انا ما اقدر ارجع، ليش؟ رأيت الحسين في الجبهة، شفته. ما بعد اليقين لن ينفع الشك، ما بعد اليقين لن ينفع الظن. لاحظ هنا الشهادة شنو قدمت، شنو اعطت. هذه يجب أن تستثمر، ليش؟ لأن منطق الشهادة منطق مقدس، صدقني لا يليق بالشهادة أن تتنزل إلى الدنيا، لا يليق بالشهادة أن تتحول إلى منافع ومكاسب وأرباح فئوية وشخصية، لا يليق بالشهادة أبد إلا أن تدب في الأمة الحياة. القرآن واضح في أن الإسلام لا يقبل أن يطلق على الشهيد اصطلاح الموت، لأن الشهيد واقعا لا يموت. نعم، وتشوف ثمار الشهادة شنو اللي قدمتها. باب الزهراء عليها السلام التي أحرقت، أسألك بالله كم باب اليوم للزهراء؟ حسين عليك ابن النجف، غيرت لي أنت ابن علي، ها؟ كم باب اليوم لفاطمة؟ أبواب، أبواب في كل قارة، مو في كل دولة، مسؤول عن كلامي وروح تابع الموضوع. في كل قارة، في كل بقعة من بقاع الأرض، باب للزهراء، حسينية للزهراء، مؤسسة لفاطمة. علي بن أبي طالب عليه السلام، دم الطبرة والهامة والشهادة. اليوم كم محراب لعلي صلوات الله وسلامه عليه؟ لا توجد بقعة إلا وفيها محراب لعلي. الحسين عليه السلام وما قدمه للأمة. اليوم أكو بقعة من بقاع العالم تخلو من الحسين؟ ماكو. شوف الشهادة، مو هاي كل آيات شبابنا. ابني، لا خير في حياة ذلة، حياة الذليلة اللي تجد من لا يشار لهم بالبنان يتحكمون بمقدراتك. والله يا سيدي، والله أحيانا من تنظر إلى الموضوع تنظر بأسى. ليش تنظر بأسى؟ تقول هل وصل الحال بالإسلام إلى هذا الذي نراه؟ تهريج على مسخرة أجلكم الله، على مسميات متصارعة، على عنصرية، على تطرف، على طائفية. تباوع تقول أين دم الشهادة ليحيي الأمة؟ هاي الأمة خنعت، حش اللي أقول بوجهه واللي يسمع صوتي، تحتاج إلى دم شهيد ليدب فيها الحياة من جديد، ينهضها، يقيم أركان العدل من جديد، يرفع الظلم، قواعد الظلم التي انتشرت. أطفال في اليمن، بحرين، سوريا، ليبيا، عراق، بلاد الإسلام كلها تضرب، يقتلون، تحتاج إلى دم شهادة. اليوم هذا المعلم اللي نشوفه الله يحفظهم إن شاء الله ويتقبل منهم الأخوة ومن كل إنسان مؤمن. كلكم قولوا آمين رب العالمين. هذا المعلم اليوم هذا معلم مقاوم، هذه بركات الشهادة. شو اسمها؟ جامع وحسينية. شو اسمها شبابنا؟ ها؟ الله، لاحظ اسم الحسين كيف يخلد. ناس تبذل الغالي والنفيس حتى تقتنع شنو شهادة، شنو منطق شهادة. كل عام أقبل شعبان تشوفنا نحتفل بولادة الحسين عليه السلام، بولادة أبي الفضل، بولادة زين العابدين، بولادة الأقمار المحمدية. يعني إذا نحتفل بولادة الشهادة، صح لو أنا غلطان؟ يعني إذا نحتفل كل سنة نعمق الشهادة، مو البعض يقول أنت قاضيها بس بشي على الشهيد. لا يا سيدي، نحن نحتفل بولادة الشهيد ونبكي لرحيل الشهيد. مو شهادة مقدسة، ولذلك ارتضاها الله لأوليائه. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما منا إلا مقتول أو مسموم، ما كعدنا واحد يموت حتف أنفه، لأنها خاصة أولياء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله. كلكم قولوا آمين رب العالمين. الثبات على نهج محمد وآل محمد. هذا اللي أريد أقول لك عليه، إنه إحنا كل سنة وكل عام تدري جنابك ولادة وما عدنا نعي، نعي ماكو، لكنه أريد أختم بأن أقول كل سنة وكل عام نتجه نحو الشهادة، نقدس الشهادة، نعمق الشهادة. أقولها وبعلو الصوت، اللي يحب يسمع كلامي فمرحبا بمن استمع لمنبر الحسين. هذه الأعواد صنعها زين العابدين عليه السلام، وهذه أسقطت بني أمية. هذه مو أعواد، هذه تدب الروح، هذه رمز من رموز الشهادة. تشوف هاي مو خشب، هذا معلم من معالم الشهادة. هذا منبر الحسين صنع أمم، صنع مجتمعات. اللي يحب يسمع الكلام شكرا له، اللي يحب ما يسمع الكلام أيضا شكرا له. إن أردتم لأولادكم الحياة المستقيمة المعتدلة، عمقوا مفهوم الشهادة فيهم، قدسوا الشهادة، أبعدوا الشهادة عن كل موضوع دنيوي، عن كل موضوع استثمار. أبقوا زيها المقدس فإنها مقدسة، الله عز وجل كتب لها القدسية. إن أردتم لأولادكم ألا يموتوا وأن يكونوا أحياء، أحيوا الشهادة، منهج الشهادة. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تحشرنا في زمرة الشهداء، في زمرة السعداء، أن تجعلنا، شوف تبهي، أن تجعلنا نحيا حياة آل محمد ونموت ممات آل محمد. اللهم ادخلني في كل، اي ارد اسمعها منك، حلوة حلوة منك. اللهم ادخلني في كل خير ادخلت فيه محمدا، ارفع يدك حتى يكون دعاء، واخرجني من كل سوء أخرجت منه. نتوجه سوية بالدعاء. أمان واحدة للعراق، الشعب العراق ويبناكم على الجبهات. أمان كون مراجع الدين، أمان بالك بعد يمي، توجه لله سبحانه وتعالى، أنت في بيته. إلهي وسيدي ومولاي وربي، أنا عبدك الضعيف المسكين المستكين الذي لا حول إلا بك، يدعو وأنت أمل الراجي، وأنت ضياء الداعي، وأنت سبيل الراغبين. إلى لا تعذب بالنار رجلا مشت إلى الحسين، دق على رجلك كذا ماشي للحسين، قل للأرض إلهي لا تعذب يدا خدم زوار الحسين. إلهي لا تعذب ولا تضع في النار جسدا عليه غبار زوار الحسين. إلهي أحق تسلط النار على عيني بكت على الحسين، على الحسين. إلهي أتضع في جهنم لسانا قال يا حسين يا حسين يا حسين، سمع العالم يا يا يا حسين، ارحمني بالحسين، اغفر لي بالحسين، اجعل الحسين شفيعا لي يوم الورود. سوية بصوت واحد فعل ايدك في دول هالوجوه، الله يتقبل منكم. اي نشمي صوتك وايدك، وهذا دعاء بضجيج الى الله. لا تقول انا ادري بك مهيوب خوش ازلمه، لكن بالدعاء يا حبيبي كنا إن شاء الله هيبتنا من هيبة ديننا. فارفع لي إيدك وضجيج يا كريم يا كريم يا من يعلم بحالك ناديه يا عليم يا الله يا شوف ذنبك ويصبر عليك ها بلك بينك وبين تستغفر أبد ما يفضحك قل الليلة يا حليم يا يا حليم يا عليك علي بن أبي طالب. أكو ناس ترى تتمنى قاعدة هاي قعدتك على الجبهة. إي والله تتمنى هاي القعدة من كل قلبك أريدك. فعلي إيدك وصوتك نشمي. يا رحيم يا يا الله يا عليك الحسين بعد مرة. يا رحيم يا رحيم اللهم فرج عن العراق الجريح وعن شعبه الكثير وعن بلاد الإسلام بتعجيل فرج مولانا صاحب على حلق عصر والزمان. اللهم كن ما شاء الله من النجف في هذه وليا وقائدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم قدس أسرار فقهائنا ارحم علماءنا أدم ظل مراجعنا انصر حوزتنا أعز المؤمنين اقض حاجة المحتاجين لا سيما من أوصاني بالدعاء. اللهم شاف الجرحى والمرضى بحق مريض كربلاء زين العابدين تقبل من المؤسسين عملهم ولأمواتهم والجالسين والسامعين والمستمعين والمؤمنين من شيعة أمير المؤمنين والعلماء المنتجبين لا سيما الشهداء السعداء منهم وشهداء الإسلام وشهداء العراق وشهداء النجف الأشرف وخدام الحسين. رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة معطرة بالصلاة على محمد وآل محمد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استريح استريح استريح استريح استريح.